حركتين أو أربعة أو ست. فلذلك على المصلين أن يكونوا منتبهين لقراءة الإمام وهذا مما أمر به القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يتدبرهم لقراءة القرآن يستلزم أن ينتبهوا لانتهاء الإمام من قوله ولا الضالين. ويلاحظون أن الأئمة في هذا يختلفون، فمنهم من يمد ست حركات ومنهم من يمد حركتين. إذن فينبغي أن نلاحظ انتهاء الإمام من قراءة ولا الضالين، نأخذ نحن نفس كأننا نحن القارئون. فإذا بدأ الإمام بقوله نقول نحن معه بحيث ينتهي هو من آمين وبعده نحن ننتهي من آمين. هذا في أرجح قولي العلماء في تفسير الحديث السابق إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن في تفسير هذا الحديث قولين للعلماء، أحدهما وهو الراجح والله أعلم إذا أمن أي شرع في آمين، والقول الثاني إذا انتهى إذا شرع هو فاشرعوا، هذا القول الأول. القول الثاني إذا انتهى هو من قول آمين أي أسكن النون أقول أنتم بعد ذلك آمين. هذا القول الثاني له وجاهة، وبخاصة بالنسبة لهؤلاء الناس الذين اعتادوا على مسابقة الإمام بآمين، فعليهم إذن أن يضبطوا ويحفظوا أنفاسهم إذا وصل الإمام إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأ الإمام فقال آمين، تقول أنتم بعد أن يبدأ هو آمين. هذه صورة كيف يكون متابعة الإمام بعد مسابقته في قوله آمين. فضيلة الشيخ حضرة الله، قال شيخ الإسلام في البتان ثبت عن الصحابي حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم من غير صوت ولا علة عن جابر، لكن ينبغ في حال الأسنان هذا أحد الرواة وهو صدوق لهم كما في التقريب، فهل يكتب أن الحديث ثابت عن جابر؟ وجزاك الله خيرا. هذا الحديث من رواية جابر خاصة، ما يحضرني الآن حال إسناده، ولكن يغنينا عنه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ويمكن أن يعتبر هذا شاهدا مقويا لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف. حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، وفي رواية بغير سفر ولا خوف. قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو مقيم، وأكد ذلك بأنه بغير سفر وزاد بغير مطر أيضا. وفي الرواية الأخرى الخوف والجمع في المطر سنة معروفة، ولذلك نفى أن يكون الجمع بسبب المطر الذي هو غير معروف كالسفر، فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضا. فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا، لأن المعهود أن الجمع إنما يكون للمسافر فقط، فكيف يروي ابن عباس وهو صادق بما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بغير عذر من الآثار المسوغة للجمع. وهنا يلتقي مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع لغير علة. فأجاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الإشكال الذي ورد في باب بعض الحاضرين، حين قال له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أي إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بدون أذن المطر، فضلا عن أنه كان مقيما غير مسافر، ليسن للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة، ليس على الإطلاق كما يتوهم بعض الناس من هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر من الأعذار المعروفة. ولذلك جاء السؤال بماذا إذا هو جمع؟ قال لكي ما يحرج أمته. هذه الجملة التعبيرية الصادرة من رواه الحديث يجب أن لا تهدر، ويجب أن تبقى متمكنا في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهما لا إفراط ولا تفريط. أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تطبيع لواجب المحافظة على الأوقات كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون أن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح، قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة، لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر، وإنما بعلة رفع الحرج. فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلا في وقتها وصلاة العصر في وقتها، فالرفع الحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس من الحرج وإنما هو التشهي والترخص كما هو الشأن في السفر، هذا لا يجوز في حالة الإقامة. إذن هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز. الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في محافظة على الصلوات في أوقاتها. نعم. فضيلة الشيخ أمثلة للحرج هذه ممكن أن يقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى آخر. مثلا إنسان يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر بالسيارة مثلا، ويعلم عادة أن هذه السيارة تسافر ما بين صلاتين الظهر والعصر، ثم لا تقف بحيث يتمكن من أن يصلي الصلاة المشروعة بوضوء وقيام وركوع وسجود، فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة، وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاة العصر جمع تقديم وهو مقيم. هذه صورة، وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفا بأداء وظيفة، كمثلا جدي قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يفلت الحراسة في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، حينئذ هو يقدر الوضع، فإما أن يجمع جمع تقديم كما ذكرنا آنفا في سورة المسافر، أو جمع تأخير. وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة للمسجد إلا أن يصلي وحده، فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف إليها الصلاة الأخرى، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر، ومن شعر بالركوع في شيء من الحرج جاز له الجمع وإلا فلا. أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج، أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ربطت بها كثير من الأحكام الشرعية، فهذا تحصيل المحال، لا سبيل إلى ذلك لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور. فكل يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقا دقيقا، لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه، بقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نعم. قرأت حديثا في صحيح الجامع وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجن في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. ما هو السجن في هذا الحديث؟ هل هو سجن اليدين أم سجن العباءة أو البشت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكلين؟ وما حكم الصلاة على هذه الحالة؟ السجن هو هذا المعنى الثاني، وهو متعلق بالثوب، سواء كان عباءة أو كان قميصا أو كان جاكيتا، أنه لا يدخل إليه في كمي هذا الثوب، وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه. كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعمار، يلقيه هكذا فيجعله مسدولا ولا يرفعه على أحد كتفيه. كل ما صح فيه معنى سد الثوب فهو المراد في هذا الحديث. أما الصلاة فهي صلاة صحيحة، لأن النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي لتمام الصلاة، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية. فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء. إذا نهى كما في هذا الحديث عن السجد في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة، لأنه نهى عن السجد في الصلاة. أما لو كانت العبارة نهى عن الصلاة ساجدا أو مسجدا أو ما شابه ذلك فهنا ذاك تكون الصلاة باطلة، لأنه صلاة نهى عن الصلاة كلها إلى ما فعل سوى فيها، أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السجن. يشبه المعنى الثاني صحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيما إذا خالف منهيا عنه. أتجدون معي أن النهي انصب عن الصلاة، بينما النهي هناك انصب على السد في الصلاة، أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فمن صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة، كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله. وهنا لا بد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمال، وقد شهدت هذا في عمرتي في هذه السفرة، فإنكم تشاهدون كثيرا من الحجاج لا أستثني عربا على العجم ولا العجم على العرب، كلهم كما يقال في بعض البلاد في الهوى سواء، في الجهل كلهم سواء. فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون عن منكبهم، ويظن وخاصة إذا كان مفردا للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه المخالفة للشرعي في الجلد الأبيض كالأسرار، فتجد كتفه قد أحرقته الشمس. لماذا؟ لجهلهم. هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بالاطلاع، وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم، فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اتبع وأخرج الإزار من تحت إرطه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترا بمنكبه. ما علاقة هذا بما سبق من الحديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء؟ لأنهم يصلون عديدا من الصلوات خاصة بالحج، وبأخص من كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم الجمرة يوم العيد هكذا. فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفا أولا سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيا فريضة مخالفا فريضة الصلاة وأدب الصلاة أن لا يكشف عن منكبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من فوق شيء. فإذا يجب أن نفرق بين ما إذا ما رسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلا، ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن كان دليل آخر. نعم. لقد اختلف العلماء علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحافظ إذا كان منسجعا، ومن قائل يجوز أن تقبل روايته مطلقا ما دام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان منسجعا بشرط العدالة والضبط والحفظ، ومنهم من قال اقبل روايته ولو كان منسجعا بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته، ومنهم من أطلق فلا تقبل رواية المبتدع ولو كان صادقا حافظا. والذي يعتمد الحافظ بن حجر نفسه في هذه القضية في شرح النخبة هو القول الأول، وهو أنه تقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلب على هذا الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة، وإنما العمدة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته مع كونه عدلا من الناحية الإسلامية العامة، فلا يكون مثلا فاسقا ولا يكون مخلا بشيء من آداب المروءة، ولو أنه وقع في بدعة ما دامت أن هذه البدعة لم تخرج عن دائرة الإسلام فحديثه يكون مقبولا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه. هذا هو القول الذي رجحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم، ومنهم بطبيعة الحال العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي، وإن كان هو واسع الخطى في تبرير أو تصوير ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة، ولكنه يتبنى قول الحافظ ابن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعلق بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكوم من عندنا بإسلامه. نعم. يعني رفض قول أهل السنة إلى كل ما في المبتدع في دعوة أن الدافع لهذا الكلام هو اختلاف العقائد. كيف؟ يعني هم نفروا لهذا مثل الجزء المقاني لما تكلم في أهل البصرة وغيره شدد عليهم، لكن هذه القاعدة نقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدع وقالوا لأن الدافع هو اختلاف الاعتقاد، إذن يرد هذا القول على التجريب. يرد التجريب المدعى. طبعا هذا أمر دقيق جدا، فلا نستطيع أن نقول بالرد مطلقا أو بالقبول مطلقا، فالمسألة تحتاج إلى كثير من التحري. إذا عرف أن أحد أئمة الجرة التعديل عنده تشدد في تجهيز بعض الناس ورميهم بالبدعة. فهذا موجود مع الأسف. بعضهم مثلا يجرح بعض الرواة لمجرد كونه كان يرى أن عليا أفضل من أبي بكر عمر، وهذا وإن كان خلاف ما عليه جمهور السلف الصالح فهذا لا يستطيع رميه بالتشيع أو بالرفض، لأنه كان يتربى عن جميع الصحابة، إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضل عليا عن الخلفاء الذين سبقوه بالخلافة. هذا التشدد المحمود التشدد غير محمود، ولكن لا يؤثر في رواية من التهمة بمثل هذه التهمة. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكرت أن أنس بن طلول هو الباب تشدد الكفار، فلماذا تنصحني وأن أنا بمرغمني على أنس بن طلول وما يسمى بكرة السنة؟ وجزاكم الله خيرا. أما لبس الجرافيت فما أرى له وجها من الوجوه، ولا أجد لصاحبي عذرا من الأعذار. أما لبس البنطلون فقد يكون بعض الناس في بعض الأعمال قد يحتاجون إلى مثل ذلك، كمثل مثلا النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه التي تسمى في بعض البلاد بالجلابية، في بعض الأخرى بالدشداشة، وباللغة العربية التي تعلمناها من السنة القميص، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهن التي ذكرتها آنفا. أما إذا كان المفروض على الموظف أن يتشبه بالكفار في وظيفة نظيفة ليس فيها مثل هذه المهن التي ضربت بها مثلا آنفا، فإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب مثل هذا الزي، هذا ليس عذرا لهذا الموظف أن يعتبره مسقطا للمؤاخذة عليه بوضعه الجرافيت في عنقه وفي لباسه للبنطلون الضيق. الجرافيت في الواقع هو يمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون، لكن البنطلون فيه مصيبة أخرى وهي أنه يحجب العورة، وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول والثاني فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان وما بينهما أحيانا، فهذا ليس عذرا لهذا الموظف، بل أنا أعتقد أنه آثم أشد الإثم لأنه يطلب الرزق المقصود له، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، على خلاف تفسير هذه الآية، يطلب الوصول إلى الرزق من وسيلة محرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض خطبه أنه قال يا أيها الناس لا تستبطئوا الرزق، فإن أحدا لا يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأنا أذكر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصة أن لا يتخذ الوسائل المحرمة شرعا للوصول إلى الرزق، ف فإن الرزق لا ينال بالحرام وبواب القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما حكم رد الشعر بالبيت والتعقيم بالنسبة للنساء؟ هذه مشكلة العصر الحاضر. الأصل في هذه المسألة قاوة الحديث صحيح أن الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد الله إياه من رحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم عليه السلام، حكى عن إبليس أنه قال انتقاما من آدم وذريته: ولآمرنهم ألا يغتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم ألا يغيرن خلق الله. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة تصريح أن من أعمال إبليس الرجيم أن يوحي إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله، فتغيير خلق الله إنما هو إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. هذه الآية نص صريح في هذه القضية، ولذلك نقول حتى يكون الموضوع أو تكون مسألة واضحة في الأذهان، كل تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ وعيده ومعصية للرحمن، وتأكد هذا في الحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات بخلق الله للحسن. في رواية جملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والواصلات والمستوصلات. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات. اللعن صب في هذا الحديث على هذه الأنواع. في آخره جملة هامة جدا كأنها جواب لسؤال قد يرد في بعض الأوهام، أو يقول البعض: لماذا هذا التجديد وهذا الوعيد في أمر سهل كالأخذ ببعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى؟ جاء الجواب في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. المغيرات لخلق الله للحسن، فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نسميها بالجملة التعليلية، خرج بها أن شيئا من هذا التغيير لو وقع من المسلم أو المسلمة في بدنه للمعالجة وليس للتجمل والحسن فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام: في آخر الحديث فإنما هو للتداوي وللمعالجة. إذا عرفنا هذه الجملة عدنا إلى تفصيل القول إلى مفردات هذه الجمل. أولها النمصات. النمص في اللغة فيما علمت من كتب اللغة كالقاموس المحيط من فيروز أباد وغيره هو النمص على وزن النفس وزنا ومعنى. النمص النفس هما بمعنى واحد. إذا كان الأمر كذلك ورممنا إلى هذا المعنى العام لغة التعليل المذكور في آخر الحديث المغيرات لخلق الله بالحسن فحينئذ نعلم أن حصر معنى النفس في الحاجبين فقط فهو ينافي أولا عموم معنى النمس كما ينافي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا المرأة مثلا لم يكن في حاجبيها غلظ فلم تحتاج إلى نتفهما أو نتف بعض جوانبهما وإنما رأت أن على خديها بعض الشعر فنتفته فهذا يسمى منصا أولا أي نتفا ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله بالحسن. بعد ذلك فلا فرق بين نتف الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلا عن الرجال. وهذه نقطة لابد من العين إليها إن ساعدنا الوقت. فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولا نتف وثانيا داخل في سوء القصد الذي ذكرناه في الآية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ثم داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله للحسن. بعد هذا نمشي لتمام الحديث. النامصات والمتنمصات. النامصة هي المزينة والمتنمصة هي المفعول بها النمص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق ولا تعاون على الإثم والعدوان لعن المرأة التي تنفخ أختها كما لعن الأخت المنفوخة لأنهما يتعاونان على المنكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والواشمات والمستوشمات. الوشم اعتقادي أنه معروف عندكم وهو غاز الحبر الأزرق في مكان من البشرة. فهنا يبدو تلاعب الشيطان بمن الإنسان في كل هذا التغيير. يقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة جميلة فلا يعجبه فيتصنع تشويه ما خلق الله بغرض الإبرة والحبر في البشرة. وفي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة في اللاهي منهم تجد البشرة كلها بمغير البواب بالحبر الأخضر هذا أو الأزرق ويتفنن بعضهم فيصورون أسدا حاملا السيف شهادات ظلمات بعضها فوق بعض. فبعجرنا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم والواشمات والمستوشمات. لماذا تأتي جملة أخيرة المغيات لخلق الله والحسن؟ ثم قال في تلك الزيادة الأخرى والواصلات والمستوصلات. الواصلة هي كما قلنا المزينة التي تصل شعر أختها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها هذا الغسل. أيضا شرك الرسول عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وفي اعتقادي لو كان شيء من هذه الأشياء يجوز فعله لكان وسط شعر المرأة الذي تساقط أقرب إلى الجواز منه إلى المنع. ولكن أما جاء هذا الحديث وجاء تعبيره بآخر الحديث المغيرات بخلق الله للحزن، لم يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرها بعد أن كان مضرب نفل في جماله وتزين المرأة به. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عمت في كثير من بلاد الإسلام الرجال فضلا عن النساء، حيث أخذوا يستعملون قلنسوة الشعر المسمى بالباروكة. لا شك أن هذا الاستعمال محرم من باب أولى لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافت، جعل ذلك تغييرا لخلق الله، بل جعل تضخيم المرأة بشعرها أو بضفائرها بدك أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفا وكثيرا، لم يجد الرسول عليه السلام ذلك بل سماه بالزور. وقد جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه لما جاء المدينة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم فختم الناس فقال أين أنتم معشر أهل المدينة أو علماء أهل المدينة، وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذ وتلفه على شعرها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذا بالزور. وحقيقة إنه اسم على مسمى، لأن المرأة التي تتخذ ذلك